مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. صدق الله العظيم الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع وسخر النجوم فأقلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع. صدق الله العظيم التواب الغفور التواب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الشدائد الصعاب مسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه مآب. سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في البحر سبيله. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي يجزي بالحسنات الحمد لله الذي يجزي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين. اللهم إنك تعلم أنا قد جئناك بجمعنا هذا متوسلين، وببابك لائذين، ولرحمتك وغفرانك طالبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا من عطاياك محرومين، ولا من عطاياك محرومين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وفي القيامة شفيعا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم ارفع درجاتنا بكرامة القرآن، اللهم ارفع درجاتنا بكرامة القرآن، اللهم نجنا من النار بفضيلة القرآن، اللهم كفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. يا ذا الفضل والإحسان. اللهم يا من لا تنفعه الطاعة ولا يضره العصيان، يا من غمر البرية بالجود والإحسان، نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك المخلصين ومن أوليائك المتقين ومن أوليائك المتقين. اللهم تقبل منا يسير الأعمال، وسامحنا على الغفلة والإهمال. اللهم أنت المدعو بكل لسان، اللهم أنت المدعو بكل لسان، وأنت المقصود في كل آن. نسألك وأنت المعروف بالإحسان ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام والدعاء، ولا تجعلنا ممن تردهم ورددتهم على أعقابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في هذا الشهر الكريم، فإنك أنت البر الرحيم. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ وأنت الرحيم الغافر. من الذي يغفر الذنوب إن لم يغفر الغافر؟ من الذي يغفر الذنوب؟